السؤال الثاني، هل ورد يا شيخ بأن الشخص إذا أضحك المصلي كأنه يبكي الرسول؟ لا ما ورد ذلك. ما ورد ذلك. حفظكم الله.